بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. قال الشارح: أي والكهانة. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا أصلا. سمي السحر سحرا، لأنه يقع خفيا آخر الليل. آخر الليل، نعم. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد، يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السوادق التي عقدنا في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يؤمر بالاستعارة منه. لم يأمر الله عز وجل. نعم. قل أعوذ، قل أعوذ برب الفلق. نعم. فالله عز وجل أمرنا بالاستعاذة منه. لولا دائما نقول، يعني ما يمكن تجي الاستعاذة في شرع الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة إلا لما له حقيقة، أو لما يعني يخشى وقوعه، أو يغلب على الظن، أو يعني يثبت وقوعه. بسم الله والحمد لله. الباب، باب ما جاء في السحر، أي ما جاء فيه من الوعيد وبيان منافاة السحر، لأنه ذكره في كتاب التوحيد، مما يدل ويريد به المصنف رحمة الله عليه أنه ينافي التوحيد. وأيضا من أسباب دخوله في كتاب التوحيد أو في مواضيع التوحيد، ويذكر دائما، يذكره دائما علماء العقيدة يعني في أمور التوحيد، لأن السحر مما يعني يكفر فاعله، فاعل السحر يكفر، ومحل خلاف بين أهل العلم، ومحل كلام طويل وتفصيلات في كفر فاعله. من هذا، لهذه الأسباب كلها، قال: باب ما جاء في السحر، أي ما جاء فيه من الوعيد وبيان منافاته للتوحيد وبيان كفر فاعله. هذا مراد المصنف رحمه الله، ويريد به، يعني يريد بهذا الباب أن للسحر حقيقة، وهذا مراده في هذا الباب الأول مما يتعلق بالسحر، بيان وإثبات أن للسحر حقيقة. وحقيقة السحر كما قال كثير من أهل العلم هو صرف الشيء عن جهته وعن أصله، أو عما جبل عليه، أو عما يريد به صاحبه. يعني شيء له أصل وله سنة، فيأتي الساحر أو يأتي السحر فيصرف هذا الشيء، كان شخصا أو كان شعورا أو كان يعني إحساسا، أو يعني سواء في القلوب أو في الأبدان، في الصحة والمرض، في التحول أو في غيره، يصرفه عن أصله إلى شيء آخر، إما مضاد أو إلى شيء، يعني إلى جهة يريدها الساحر بسحره. ومعلوم أن السحر يعني من أسباب كفر فاعل السحر، أو من أسباب دخول السحر في الموبقات السبع، أو فيما يتعلق بمنافاة التوحيد من حيث نقضه أو نقصه، لأنه لا يتوصل إليه إلا بالتقرب إلى الشياطين والأرواح الخبيثة. تفصيلات كثيرة جدا عند أهل العلم، أنه هل حصول أثر السحر عن طريق الشياطين أو عن طريق الكواكب، أو يجتمع يعني باجتماع الشياطين والجن وباجتماع الكواكب، تفصيلات كثيرة جدا. احنا المهم عندنا النتيجة، ان كل شيء يفعله الساحر او يفعله الفاعل، وان لم يسمي نفسه ساحرة، يريد به صرف اي انسان عن اصله او عن جهته، فهذا يسمى بالسحر، وفاعله يسمى عندنا في الشرع ايش؟ الساحر. نعم. فلا يتوصل الى حقيقة هذا الصرف الا بالاتصال، يعني الانسان بما اتاه الله عز وجل من قوة لا يستطيع ان يصرف ايش؟ أمور الناس وأصول الناس، ويعني إرادات الناس ونيات الناس، لكن من خلال أقول اتصاله بالجن والشياطين، وطبعا هم يشيروا للأرواح الخبيثة، أنه حتى الكواكب، ولكن العلة كلها في الجن وفي الشياطين، لأنه الجن والشياطين أيضا من أهل التكليف، لذلك يعني الأصل في السحر أنه لا يكون إلا بالاتصال، اتصال الساحر بالجن وبالشياطين. لكن لا شك نعتقد اعتقادا جازما أن تأثيره لا يقع إلا بموافقة وإذن الله سبحانه وتعالى الكوني، الإذن الكوني، الإرادة إيش؟ الكونية، قدر الله سبحانه وتعالى الكوني، فيحصل تحصل الموافقة فيكون هو من باب إيش؟ السبب، لا من باب الأصل في ذلك. الأصل في ذلك هو ما أراده الله سبحانه وتعالى قدرا. والمصنف ذكره لأنه من أنواع الشرك وتحذيرا منه رحمة الله عليه، وكما قلت لبيان يعني خاصة في هذا الباب لبيان أن له حقيقة للرد على كثير على جمهور المعتزلة، لأن جماهير المعتزلة تنكر أن للسحر حقيقة، يقولون أن السحر عبارة عن إيش، مثل كلام الفلاسفة القدماء وعنهم أخذ المعتزلة أنه عبارة عن تخيلات وتوهمات يستطيع يؤثر بها بعض الناس، يعني صاحب شخصية قوية ونفوذ قوي أو شيء ممكن، أو مثلا يستطيع أن يسبب لك في بعض الحركات وغيرها نوع من أنواع النوم أو نوع من أنواع التخيل، نوع يعني يطمس على عينك وكذا فيخيل لك الشيء، فالمسألة كلها عبارة عن تخيل وتوهم ولا حقيقة له. وهذا قطعا يرده يعني إجماع أهل العلم على حقيقة السحر، إجماع أهل السنة، إلا ما وقع من يعني آحاد في الشافعية وفي الأحناف على وجه الخصوص أيضا ينكرون ووافق المعتزلة في هذا الباب، لكن الجمهور جمهور أهل العلم ودلائل الكتاب والسنة كلها تشير إلى أن للسحر حقيقة. نعم. فيريد المصنف رحمه الله أقول الرد على المعتزلة وعلى من وافق المعتزلة القائلين بأنه تخيل وتخيل ولا حقيقة له. طبعا حكم السحر معروف، ولعل الفتوى اللي يتناقلها دائما أهل العلم فتوى الإمام النووي رحمة الله عليه بأن السحر حرام ومن الكبائر بالإجماع، بإجماع الأمة، بإجماع من يعتد بهم، ولا مثل ما قلنا فيه شذات، المعتزلة شذوا، والمعتزلة كثير من أهل العلم ترى ما يعدهم في الإجماع، المعتزلة يعني في مذاهب أهل السنة في الفقه وغيره والاعتقاد لا يعتدون بهش بخلاف المعتزلة ولا بخلاف الرافضة، والرافضة والمعتزلة غالبا في الاعتقاد بابهم واحد. لكن هذه المسألة أيضا في من الشافعية من وافق المعتزلة، وفي من الأحناف أيضا من وافق المعتزلة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم عده في السبع الموبقات، ويقول النووي رحمه الله ومنه أي من السحر ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل يعني هذه الأمور، لأن مو كل السحر يقولون إيش يقولون كفر. والنووي يعتمد على فتوى الإمام الشافعي رحمة الله عليه كما سيرد فيه. منه ما لا يكون كفرا بل معصية ومن الكبائر، يعني هذه المعصية تصنف أنها من الكبائر، هذا لو ما كان فيه إيش، لو ما كان فيه الكفر. وأما تعلمه وتعليمه فإنه يعني حرام ويعد من الكبائر بإجماع الأمة. نعم. السحر هنا يقول عزائم ورقى وعقد، هي أكثر بكثير، منهم من يستعمل الدم، ومنهم من يستعمل الدخان، ومنهم من يستعمل النجاسات، ومنهم من يستعمل يعني دماء بعض الحيوانات وشعور لبعض الحيوانات، أشياء كثيرة جدا تستعمل يعني لا تعد، يعني حيل السحر والسحرة لا طائل تحتها ولا تستقصى ولا تعد. لكن الشاهد أن كل هذه الأمور تعد لما لتغيير أو لصرف الشيء أو الإنسان عن أصله وعن قصده وعن نيته. كل ما يتعاطاه السحر وكل ما يتعاطاه الساحر في سحره من عقد وأدوية، بعضهم يستعمل أدوية، يستعمل أعشاب داخل فيها، أو يستعمل شيء مباح وحلال داخل فيها، مدام استعملها حتى يصرف جهة الناس أو غيرها فهو من السحر. وأشياء يقولون ما يعرفون لها أصل، يقولون أن السحر هم يعرفونها، هذه يتلقونها عن الجن ما يعرفون ايش حقيقتها، لكن يعطونهم اياها الجن يقول هذه استعملها تصيب الهدف، يعني تكون قوية جدا، فايضا يتعاطونها ويتلقونها من الجن والشياطين. وكل هذه الامور يعني اما الكلمة من حيث اللغة قال عبارة عما خفية ولطف سببه، دائما هؤلاء يستعملون امورهم خفية، اما يدسها يعني تحت الباب او يدفنها في مكان او يجعلها في مقبرة او في شيء، استعمالاتهم كلها إيش تعتمد على الخفاء، يخفون يعني أعمالهم ويخفون يعني عقدهم وأفعالهم لأن الظاهر أنها ما تروج ولا يكون لها تأثير إلا عن طريق إيش. أما لو أنه أعلن وأشيع أو لعل يكون له مضاد إذا أعلن وأشيع. فالشاهد أنه منكر ومن المنكرات الكبيرة بل ومن الموبقات السبع اللي عدها النبي صلى الله عليه وسلم والكبائر. ولكن غالب أهل العلم يقولون أنه لا يتوصل إلى هذا الأمر إلا عن طريق الجن أهل الروح الخبيثة يسمونها الروح الخبيثة. والجن طبعا لا يخدمون الإنس في هذه الأبواب إلا إن تقرب الإنسي إليهم. والتقرب إلى هؤلاء الكفرة من الجن لا يكون إلا بالكفر. يعني ما يمكن يقول لك أنت أعبد الله حق العبادة وحنا إيش نقوم بخدمتك، ما مستحيل. هم الأصل عندهم إيش صرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فلا يتوصل أو لا يصير الساحر ساحرا مؤثرا إلا إن تقرب إلى، ولا يكون التقرب إلا بالكفر بدين الله تبارك وتعالى. حتى أنهم يذكرون أنه من أول الأمور اللي يعملها الساحر في عقده واتفاقه مع الجن أنه يفعل شيء في هذا المصحف، إما يبول عليه وإما يمزقه وإما يقف عليه عند العقد وعند البيعة بينهم وبين الجن. أمور كثيرة جدا من الكفر والشرك والعياذ بالله حتى يخدمونه. ولا هم خدمين أبوك إيش يستفيدون؟ هم طبعا يستفيدون تأثير يعني هؤلاء السحرة ويعني التفات الناس إلى هؤلاء السحرة وتعلق الناس بهؤلاء السحرة على كفرهم وعلى ما فيهم من كفر وضلل. هذه هم يريدونها. نعم. فالشاهد يعني أنه هذا السحر إذا كان له علاقة بالجن هذا بالإجماع، يعني الشافعي وأحمد والأئمة كلهم ومالك وأبو حنيفة كلهم على أنه هذا هو السحر الذي هو الكفر، واللي متعلقة فيها نصوص كثيرة جدا في يعني أمور الكفر والشرك والقتل الساحر وغيره، وأنه لا توبة له. أما الشافعي فصل يعني في قال بعض السحر يعني يكون فيه تأثيرات لكن من طريق أعشاب ومن طريق أشياء ولا صلة له، لا صلة لهذا المؤثر مثلا بإيش بالجن. هذا يقول لا يعد كفرا بل يكون يعني من المنكرات العظيمة لما فيه من الظلم للعباد والإفساد يعني لما بين عباد الله تبارك وتعالى، فيعد من الكبائر ومن الموبقات ولكن لا يعد كفرا مخرجا عن الملة، وإن كان يعد من الكفر إيش الكفر العمل. الشاهد أنه الذهاب إلى السحرة والعلاج عندهم بحال من الأحوال لا يجوز، لا يحل السحر إلا بالرقى الشرعية والأدوية الشرعية. أما فك السحر بالسحر كما هو قول بعض أهل العلم هذا قول ضعيف ولا يعني مستند له. نعم. يقرأ يا شيخ. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. نعم. هذه من الأدلة على أن السحر إيش حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش سحر. نعم. حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطلوب. قال يعني الأثر أثر الوجع كان ظاهرا بينا، لكن باتفاق أهل العلم أن لا شك يعني ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر هذا أمر مفروغ منه، وهذا الحديث في الصحيح الصحيحين وهو في الصحيح الصحيحين وكثير من السنن وغيرها. ولكن مما يتفق عليه أهل العلم أن هذا السحر الذي سحر به نبينا عليه الصلاة والسلام أو الأثر الذي حصل لم يتعلق بأمر من أمور الرسالة، لا من حيث التلقي ولا من حيث الأداء، وإنما كان التأثير يعني في حياته العادية مع أهله. حتى تقول وتصف عائشة أنه كان يخيل لها أنه يفعل الشيء أو يقول الشيء، يعني فيما بينه وبينها فيما بينه وبين أهله في بيته، أنه أكل وهما أكل، أنه كذا وأنه فعل توضأ أنه ما. أما في أمور التعبد وفي أمور الرسالة من حيث تلقي الرسالة عن الله عز وجل أو أداء الرسالة هذا لا أثر لذلك السحر في نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا محل عصمة، محل عصمة مطلقة من الله تبارك وتعالى لجميع الأنبياء والمرسلين. نعم. قال لأن كثير جدا من الناس خاصة المعاصرين يعني اللي يستعملوا أصحاب العقول هؤلاء قالوا كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسحر، قالوا إن كان في صحيح البخاري هذا ضعفوا الحديث وطعنوا في الحديث من حيث المعنى يقولون. قالوا لأن إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصاب بالسحر إذن إيش ما في ثقة في إيش في الرسالة وفيما بلغ عن ربه تبارك وتعالى، هذا جهل عظيم جدا. نقول حصل السحر والسحر ثابت شئتم أم أبيتم، ولكن لا أثر لذلك السحر فيما يتعلق بالدعوة والرسالة. نعم. قال من طبره؟ قال لبيد بن العاصم. نعم. في مشط ومشاط. لبيد بن العاصم يهودي. نعم. في جف طلعة ذكر. يعني كان مشهورا بالسحر. هذا ساحر لبيد، يسمى يلقب لبيد بن العاصم الساحر. ها اليهودي. نعم. في بئر دروان رواه البخاري. نعم، يعني أخذ المشط اللي هو ما يبقى في المشط يعني من شعر وآثار وغيرها، والمشاطة كذلك، ووضعها في جف طلع الذكر هذا حق النخيل، ها، ووضعها في ايش في تلك البئر. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمكان هذه البئر، ولكنه ما أخرجها، ما أخرج السحر، يقولون كانت عبارة عن عقد وكذا، أمر بإخراجها ثم وضعها في البئر، ما أخرجها حتى لا لأنه أخرجوها، ها، كانت اليوم هذه القطع يمكن تعبد من دون الله تبارك آثار، ها، ولكن أمر بردم تلك البئر النبي عليه الصلاة والسلام ودفن البئر بما فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم. قال الشارح: من اشتراه يعني من فعله ومارسه وتعلمه وعلمه، ها، على وكلمة الشراء كأنه اعتاض بهذا الأمر أي بالسحر، ها، والتأثير على الناس وغيرها عن الإيمان، فهذا دليل قاطع جدا أن هذا الأمر يقابل الإيمان، وما يقابل الإيمان إلا إيش إلا الكفر. واضح. نعم، هذا مراد الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشارح: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نصيب. قال قتادة يعني من خلاق من نصيب. نعم. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عبد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. لما؟ لكفره، ها، لأنه ما يمكن يصل إلى أن يكون ساحرا إلا إلا بالكفر. نعم. لا، فلا نصيب له ولا حظ له في الآخرة، لأنه لا دين له، ترك دينه، ارتد عن دينه. نعم. وقال الحسن: ليس له دين. نعم. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام. لا شك. كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وما يمكن شيء هذا جرمه وهذا عقابه عند الله تبارك وتعالى وهذا وعيده ويكون إيش لا حقيقة له، هذا ما يمكن يكون إلا لما له إيش حقيقة، فلو كانت القضية قضية تخيل وتواهم وغيره ما ترتب عليه مثل هذا إيش. نعم، هذا المراد. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. الله أكبر. وهو مسلم. وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر. نعم. هذا أصحاب من؟ أصحاب أحمد، وهو قول لأحمد، هو التفصيل يعني سبق أحمد من الشافعي رحمه الله. نعم، اقرأ. الشافعي له كلام، وبه قال مالك وأبو حنيفة وحتى الشافعي، ها، إن كان في فعله ما يقتضي الكفر من قول أو فعل، إن كان في سحره ما يقتضي الكفر من قول أو فعل فهو إيش كافر. نعم. وأما إن لم يكن ففصل فيه الشافعي. نعم. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له لنا سحرك. نعم. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل باب من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. نعم. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد. إذن شايفين الشافعي له قول مع من؟ مع الأئمة الثلاث. نعم، وعنده التفصيل هذا. نعم. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. هذا مفروغ منه، كل محرم من اعتقد أنه مباح فإنه يكفر. نعم، يعني المعلوم من الدين بالضرورة الجهل به والقول بخلافه لا شك أنه يوجب الكفر. نعم. قال وقال سماه الله وقد وقد سماه الله كفرا بقوله نعم. هذا أيضا دليل على أن تعلمه وممارسته إيش كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجن والطاغوت، يعني القصص يعني في مسألة في موضوع سليمان وأنه ينسب له السحر، يعني ذكر الحافظ وغيره قصص كثيرة جدا أنه اليهود هم اللي وراء المسألة هذه، يعني أطاعوا فيه الشيطان، أو لعل اليهود هم بأنفسهم قبعهم الله أنه بعد وفاة، يعني بعد وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام، هم يعني على أنه الشيطان هو اللي جاء وقال لليهود يعني هل تريدون أن تعرفوا ما كان به سليمان يسوس العالم ويسوس الإنس والجن؟ ها سليمان كان إيش؟ ها كان أمره نافذا في الإنس والجن، ها يعملون له ويطيعون له، فقالوا نعم نبي، قال احفروا تحت الكرسي هذا اللي كان يجلس عليه سليمان، وهم دافنين تحت الكرسي. روايتين، يعني رواية أن سليمان هو جمع الكتب كلها كتب السحر ودفنها، ها والرواية الأخرى أن لا الشياطين هم اللي فعلوا هذه يعني الكفريات وطرق السحر، جعلوها في أكثر من كتاب ودفنوه حتى يعني يسلموه لليهود تلاميذهم، ها ويعني أبنائهم البررة حتى ينشروه بين الناس. الشيطان ما يقدر ينشره بين الناس، الشيطان يعطيه إيش التلميذ الوفي من الإنس، وهذا الإنس بعدين إيش ينشره بين بني جنسه. فهم أوحوا إلى اليهود أن سليمان ما كان يعني كل شيء في الدنيا يطيعه إلا بهذه الكتب وقد أخفاها عنكم، فأخرجوها ووجدوا فيها يعني من تعلم السحر وغيره. فالشيطان هو الذي يعني علم اليهود هذا الطريق، وأما سليمان فإنه بريء، ها الله عز وجل برأه. يقولون السبب في نزول هذه الآية يعني كثير من أهل العلم أنه لما جاء اسم سليمان في الأنبياء قال لا، أكبر غلطة عند محمد والوحي اللي جاء على محمد أن يقول سليمان إيش نبي، سليمان ما كان نبي كان ساحرا، نسبة إلى تلك القصة أنه الكتب هذه اللي تحت بها كان يسوس إيش الدنيا، فسليمان عندهم ما هو بنبي وإنما إيش كان ساحرا، فالله عز وجل أكذبهم ونزلت هذه الآية فيهم أن سليمان يعني ما كفر ولا له علاقة بالسحر، السحر طريقه الأول الشيطان، ويعني الذي تلقفها عن الشيطان من ها اليهود، حتى وصل إلى يعني أحفادهم لبيد بن اليهود، هم اللي كانوا عندهم السحر كلها، العرب كل ما أرادت شيء من السحر لجأت إلى من، إلى اليهود إلى أهل الكتاب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال الشارح السلام عليه وقال المصنف ليش وقوله وقوله إلا إذا بتعطف على ما سبق يعني ها نعم لا قال المصنف إيه قال المصنف ماشي كما تحب نعم إذن وقوله إذا على أنها معطوفة على ما قبلها وقوله نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، نعم. قال الشاعر تقدم الكلام عليهما في الباب قبله وفي أن السحر من الجبت، قال المصنف نعم هذا سبق أنه الجبت السحر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. الطاغوت أيضا مر معنا هو كل ما تجاوز العبد به حده، كل شيء يعني يتجاوز به العبد من متبوع أو معبود أو مطاع من الأمراء. يعني هذا كلام ابن القيم رحمه الله. كل ما تجاوز العبد به حده من معبود معبودات أصنام منحوتات أو غيرها أو متبوع يجعله يعني من يتبعه متابعة تامة حتى وإن كان على حتى وإن كان من العلماء, وهذه تخص العلماء يقولون, أو مطاع من الأمراء أو من الزوجات. بعض الناس يطيع الزوجة طاعة إيش يعني يقدم طاعتها على طاعة الله, هذا فكل هذا من إيش فتكون زوجته إيش طاغوتا بالنسبة إليه. نعم. فطبعا المتبوع في الباطل مثل فرعون, وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله قال يعني رؤوسهم ستة, من دعا إلى عبادة نفسه كفرعون, ومن عبد وهو راض, ومن ادعى علم الغيب وإبليس, يعني كل هؤلاء منهم. نعم. والسحرة, السحرة يدخلون في الطواغيت والكهان. نعم. لأنهم يدعون يعني علم الغيب والتأثير يعني صرف الأفعال تدبير الأمور وغيرها. نعم. اقرأ يا شيخ. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه. لهم سوق, لهم رواج, لذلك في كل حي كان إيش, كل حي لهم إيش يعني يرجعون إليه في كل صغير وكبير, وش رأيك بكذا, ها يستشيرونه في كل الأمور ويطيعونه. نعم. ويصدقونه. قال الشارح: هذا لا ترواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه. قال: سألته جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها. نعم. قال: إن في جهينة واحدا, وفي أسلم واحدا, وفي هلال واحدا, وفي كل حي واحدا, وهم فخام تنزل عليهم الشياطين. نعم. قوله: قال جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. قبل الطواغيت كهان, أراد أن الكهان من الطواغيت فهو من أفراد المعنى. قوله: كان ينزل عليهم الشيطان, أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاص, بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع. نعم. فيصدقون مرة ويكذبون به. الله أكبر. قوله: في كل حي واحد, الحي واحد الأحياء, وهم القبائل, أي في كل قبيلة كانوا يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم, فأبطل الله ذلك بالإسلام, وحرست السماء بكثرة الشوك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع موبقات. قال: يا رسول الله, وما هن؟ قال: الشرك بالله, والسحر, وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا. وش الحق؟ ما هو الحق؟ ها؟ الردة سنتم هي الشرك والكفر والردة. نعم. الزاني المحصن والنفس بالنفس. نعم. نعم. قال: واكلوا الربا, واكلوا مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. قال الشارح: كذا أورده المصنف غير معزوم, وقد رواه البخاري ومسلم. نعم. قوله: اجتنبوا, اي ابعدوا, وهو ابلغ من قوله: دعوا او اتركوا, لأن النهي عن القربان أبلغ, كقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله: الموبقات, بموحدة وقاف, أي المهلكات, وسميت هذه الموبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات, وفي الآخرة من العذاب. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا, قال: الكبائر تسع, وذكر السبعة المذكورة والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. وابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال: الكبائر, فذكر السبع إلا مال اليتيم, وزاد: العقوق, والتعرف بعد الهجرة, وفراق الجماعة, ونكت الصفقة. نعم. قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع, ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف, نعم. أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات، هذا يعني الأدلة اللي ذكرها والروايات اللي ذكرها تدل على أن المفهوم معه ليس بحجة. نعم. ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاتصال وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. نعم. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له الكبائر سبع، قال لهن أكثر من سبع وسبع، وفي رواية هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة. نعم. قوله قال الشرك بالله، وهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله، وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. سبحان الند، يعني المراد في جميع أبواب التوحيد أن تجعل له ندا في الفعل، يعني في الربوبية أو في حقه سبحانه وتعالى في الألوهية أو في كماله في الأسماء والصفات، ما هو فقط في العبادة، أن تجعل حتى الند في الفعل، يعني كثير من الناس يعتقدون في أوليائهم أنهم يفعلون فالندية لهم في إيش، فيقول لك احنا ما نعبدهم، نحن إيش لا نعبدهم، احنا ما صلينا لهم، احنا ما سجدنا لهم، يكفي أنك تعتقد أنه ند لله عز وجل في إيش، في التصرف في الأكوان في الفعل. نعم. فأن تجعل لله ندا في أبواب التوحيد الثلاث، إن جعلت له ند في الفعل فأنت عندك ند وعندك شريك لله عز وجل في الربوبية، إن جعلته في الكمال في الأسماء والصفات، إن جعلته في الحقوق في الذل والخضوع والطاعة والانقياد والاستسلام، هذا في الألوهية. نعم. قال وقد الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعت لكان له أربع أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تشركوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلا ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. قال فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي الحديث. قال حسن صحيح. قوله والسحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة هذا الباب للترجمة. قوله وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان. فقوله وقتل النفس التي حرم الله أي نفس المسلم المعصوم، وقتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة الحديث. واختلف العلماء فيمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا، فذهب ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال ابن عباس رضي الله عنه نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزلت وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحده. وروي في آثار في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وين الشاهد؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم نعم. قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وغيره هذا جزاؤه إن جازاه. نعم هكذا أو هذا جزاؤه إن لم يتوب. نعم في حال عدم التوبة أو هذا جزاؤه إن أراد الله أن يجازيه. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الصحيح والأرجح أنه له إيش له توبة. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن يعني في هذا الوعيد وفي هذا الزجر يعني بيان حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى. نعم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يوافق قول الجمهور فروى عبد بن حميد والنحاس عن سعيد بن عبيد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا قتل لمن قتل مؤمنا توبة. نعم. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما وروي مرفوعا أن جزاؤه جهنم إن جازاه. قوله أكل الربا أي تناوله بأي وجه كان كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الآيات. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتم. الله أكبر. نعوذ بالله من ذلك. قوله أكل مال اليتيم يعني التعدي فيه وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني الأكل خرج مخرج الغالب وإلا ما يلزم إذا تعدى على مال اليتيم بأي شيء بأكله أو يشتري بيت ويشتري عمارة ويشتري سيارة يقول أنا ما أكلت هذا كله يدخل فيه إيش. نقول لا عبرة يعني ذكر الأكل هنا ليس هو المقصود وإنما عموم التعدي. نعم. لكن ذكر الأكل أو جاء ذكره يعني خروج مخرج الغالب وهذا كثير في الكتاب والسنة. نعم. قوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت زحام القتال وإنما يكون كبيرا إذا فر إلى غير بيئة. نعم. أما إذا فر يعني من هذه الجئة ومن هذا المكان إلى مكان آخر فيه جماعة ها يعني مسلمة أو فيه مكان يتحصن فيه فهذا لا يعد من الكبائر. نعم. أو غير متحرك لقتال كما قيد به في الآية. نعم. قوله وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات وهو بفتح الصاد. نعم. المحصنات من الزنا. هذا أيضا يقول أهل العلم أنه خرج مخرج الغالب يعني لا يراد أن تكون محصنة أي متزوجة لا هذا فقط يعني المحصنات لا شك المحصنة في الأصل يعني في أصل معناها المعنى الظاهر لكلمة المحصن رجل محصن وامرأة محصنة أي إيش المتزوج والمتزوجة لكن لا يراد يعني اللفظ هنا لا يراد. نعم القذف إذا وقع يعني من إنسان لامرأة بكر ما هي متزوجة نفس الحكم ها نفس الحكم. نعم ما يتغير الحكم لأنه ذكر أقرأ وبكسرها الحافظات خروجهن منهم. نعم. الحرار العفيفات. نعم. والمراد رميهن بزنا أو لواط. نعم ما ذكروا ها الغافلات أي ها أي يعني ما نص على الأبكار سواء كانت بكرا أم ثيبة يعني متزوجة أو غير متزوجة كله داخل في الحكم فلا يراد بالمحصنات المتزوجات كما هو الظاهر من اللفظ بل مطلق أهل العفة العفيفة أيا كانت ها كانت متزوجة أو كانت بكرة يدخل أهل العفة في حتى الأبكار وهذا فيه إجماع ها هذا فيه محل إيش محل إجماع عند أهل العلم إيه ذكر الإجماع ابن حجر وغيره كثير من أهل العلم ذكروا الإجماع إنه لا يراد فقط ولا يشترط أن تكون متزوجة. نعم بل كثير ذكر العلماء حتى أن يدخل فيه المحصن يعني من الرجال يعني لا يلزم أن يكون القذف لمن يعني لامرأة بل يقذفها باللواط أو بالزنا أو بغيرها حتى قذف الرجال قذف الرجال أيضا داخل فيه ها يعد من الكبائر ومن السبع الموبقات. نعم لذلك قذف المحصنات الغافلات المؤمنات حقيقة خرج مخرج إيش حتى الغافلات شوف حتى كلمة الغافلات ما يلزم أحد حتى لو سمعتك وانت تسمها أيضا هذه من الموبقات ما يلزم منها بعيدة وغافلة عنك وانت تسلها لا سواء كانت غافلة أو كانت تسمع أو كان كل هذا داخل فيه. نعم الغافلات أي عن الفواحش نعم رمين به فهو كناية عن البريئات نعم غافلة بريء عما بريت به نعم والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من قذف الكافرات. نعم. طبعا قذف الكافرات لا يعد من الكبائر. قذف الكافرات باتفاق أهل العلم لا يعد من الكبائر. لكن ما هي من صفة المسلم أنه يكون إيش سباب ولا لعان، سواء كان لأهل الإسلام أو لأهل إيش الكفر أيضا. نعم. وقذف الذمية تختلف عن قذف إيش يعد من الصغائر، ها، لكن لا يوجب حدا، لا يوجب حدا، يعني يعزر صاحبها إذا تعود وكان يقذف إيش الذميات اللي لهن إيش يعني عهد في دولة أو في يعني عند الحاكم المسلم. والأمة المسلمة أيضا لا ما يعد يعني فيه حدا، ها، لكن يعد من الصغائر وفيه التعزير، ها، يستوجب إيش صاحبها التعزير. نعم. فالقذف إن كان لمسلم مؤمن عفيف أو لمسلمة عفيفة كانوا متزوجين أو كانوا أبكار، هذا هو إيش من الكبائر. قذف الكافرة لا يعد من الكبائر أبدا، لكن نقول مهم إيش ما هي من يعني سمات المسلم أن يسب وأن يعني يعتاد لسانه السب. قذف الذمية لا، هذا يعني يوجب، لا يوجب حدا، لكن يعد من الصغائر، يعني يزجر صاحبه. وقذف الأمة المسلمة أيضا لا يعد يعني لا يوجب حدا، وإنما يوجب تعزيرا وجوبا. نعم. إذا كانت الأمة مسلمة. نعم. أي نعم، أي وجوبا. نعم. الذمية يترك الأمر لصغائر، صغائر إن قالها مرة ومرتين يقولون يترك، ها، يعني ينصح، لكن إن اعتادها، ها، ويأمن لسانه يعني يسب الذميات، لا، إذا تعودها وداوم عليها لا، لابد يعزر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. ضربة عندك؟ أنت ايش عندك؟ ضربه؟ إذا نقراها ضربه. هي في رواية ضربة بالسيف. نعم. قال: حد الساحر ضربه بالسيف. نعم. قال الترمذي: وقال الصحيح أنه موقوف. نعم. قال: شاه القرن عن جندب ظاهر صنيع الطبراني الكبير أنه جندب بن عبد الله البدري لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، فإنه رواه في ترجمة جندب البدري من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ: والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب عن جندب الخير أنه قال: إنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد، كما قال ابن حبان: أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي. روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب ضربة واحدة فيكون أمة وحده. يضرب هي هذا يعني، وكلاهما صحيح ولا ما عندك؟ ها، لأن مساع ترضوا عليك قراءة التاء هذه، وهي قراءة صحيحة. نعم. قال: في هذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، ولم يرى الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا من عمل في سحره. التفصيل على إيش التفصيل الذي سبق سبق ذكره؟ نعم. قال: إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر. طيب كيف يبلغ الكفر يعني في سحره؟ كيف يبلغ الكفر في سحره؟ ها؟ يكون سحره عن طريق الجن، ها؟ لا يقولون بعد في واحدة ثانية. ها؟ أن يقتل بسحره مسلما، يعني يسوي سحر لفلان ويتسبب هذا السحر في قتل إيش؟ في قتل المسلم. هنا به إيش؟ يقتل وإن كان سحره من باب إيش؟ الأدوية وغيرها. فالساحر يعني يقتل. نعم. طيب لو صار الساحر ذمي ما هو من أهل الإسلام، يقولون أن الساحر لو كان ذمي، يعني الساحر نفس الساحر، يعني الآن مثلا عندنا في بلادنا ساحر ثبت أنه سحر وفي أردنا أن نطبق في حكم الله عز وجل، هل يقتل الساحر الذمي؟ يقولون ما يقتل الساحر الذمي، ما يقتل. ها، ما يقتل إلا بشرط واحد، إذا قتل بسحره يعني شخصا مسلما أو غير مسلم طبعا فإنه يقتل به. وهذه ذكر فيها البخاري رحمه الله يعني بوب فيها باب هل يعفى الذمي إذا سحر، وذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر وسحره لبيد بن الأعصم، والشاهد منه إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل ساحر، لبيد بن الأعصم ساحر وسحر إيش؟ سحر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك إيش؟ ما أمر بقتله. لكن طبعا العلماء على خلاف، لعله ما أمر بقتله يعني كانوا حديث عهد في يثرب في المدينة، ولعل الناس تفتن إذا قتل أو اليهود يقومون يعني قومه لا، لكن نقول يعني تبويب البخاري رحمه الله يعني مراده أن الأصل في الذمي أنه لا يقتل. نعم، وذكر فيه روايات عن الزهري وغيره أنه بلغت، لا شك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه اللي هو لبيد ابن الأعصم. نعم، وهو رواية عن أحمد والأول أولى للحديث وليأثر عمر وعمل به الناس في خلافته من غير نتيجة. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري أن بدالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. قال الشارح هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر، قوله عن بدالة بفتح الموحدة بعد هديم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة. قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة وظاهره أن يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك لأن علم الساحر لا يزول بالتوبة. الله أكبر، هذا تعليلهم أنه علم الساحر لا يزول بالتوبة. نعم، يقولون يعني بعض أهل العلم يذكر أنه يعني الجن والشياطين إذا تمكنوا من الساحر وخدموا هذا الساحر وكفر واتفق معهم واتفقوا وتعاهدوا فيما بينهم وما يتركون هذا يتوب، يعني لا يتركونه لا يعني بل يحولون بينه وبين التوبة. فالأصل فيه أنه لا تقبل له توبة، ما له توبة من هذا الباب، يعني ما يتركونه، والعلم عند الله عز وجل. يعني وذكروا قصص يعني في زمن الإمام ابن تيمية وغيره أنه بعض السحرة يعني وجد مقتولا هو ما في حد قتله وإنما قتله من يعني الجن، وهذه العهد العهدة على الرواة. يذكرون هنا أيضا كان في واحد يعني كان يستعمل الجن وغيرهم، أول كان في الشعيبة وبعدين انتقل إلى الصباحية، لعلكم تعرفونه مشهور شو اسمه أسكار، أحسنت من اللي عرفه سعد تعرفه هذا سبحان الله يعني يجونه الناس يعني مع أنه أيام تجده يصلي، كان يصلي في المسجد بموسى الأشعري كانت لنا فيها دروس قديمة، فكان سبحان الله كل ما تجي تلقاه في المسجد، لكن فترة يظل شهور ما تشوفه نهائيا، أي خلاص ست شهور يتعبد لله عز وجل وست شهور لا خلاص يتصلون فيه الجن يكون مشغول معهم، ما تجي في ست شهور اللي يصلي عندك مريض يقول لك لا إلى الآن، حتى يجون لجاويد سميهم لجاويد، إذا جون لجاويد حياكم الله إذا جون لجاويد حياكم الله. فكان يعالج الناس وكان يعمل أشياء كثيرة جدا، ويجون ناس مرضى وغيرهم، وفعلا كان له أثر يعني يذكرون. والعهد على من ذكر يعني من أهل الصباحية أنه يعني اسمعوا لجة لجة يعني صوت مرتفع عالي جدا يعني في غرفته، ويوم اقتربوا الغرفة مقفولة ولكن مثل ضرب وكأن في معركة داخل، وما في إلا هو، ما في إلا هو أبدا. أي نعم، فيقولون أيضا هذا من الذين إيش يعني صرعه إيش الجن وبس، وبعدين فكسروا عليه الباب وجدوه مقتولا ميتا. نعم، فما يتركونه يعني إذا إن أراد أن يتوب فإنهم يعني أنت الآن خويتنا مثلا سنوات طويلة نخدمك ومشغلنا في الليل وفي النهار، والآن تجي تتركنا مع السلام عليكم اللي بعياله فلا يتركونه بل يقتلونه قبل يعني يحولون بينه وبين التوبة. نعم، لذلك الساحر وبعض العلماء قال كيف يعني القتل هذا حد، القتل يعني حد إما حد كفر أو حد يعني ذنب، التوبة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن احنا يجب علينا أن إيش؟ أن نقتله، لأنه مثل ما قالوا هذا ممكن يعني استحق القتل لما أفسد في إيش؟ في الناس، أضر أناسا كثيرين ويعني صرف سلوكياتهم وصرف قلوبهم وأحوالهم، فهو يستحق القتل بهذا. ولعله يقول لك نعم أنا أتوب لكن بعد شوي يرجع، تستهويه الشياطين ما دام أنه على اتصال بالجن والشياطين وبينه وبينهم عقود ويعني معاهدات ما يتركونه، فربما يعني يتوب أو يعلن التوبة ثم يرجع مرة أخرى يستمر بالإضرار بخلق الله عز وجل. فإحنا نبي نسد هذا الباب ولا نترك أحدا يضر خلق الله عز وجل. نعم. وطبعا فتوى الشافعي تعرفون أنه يسأل عن سحره، إن كان والله عن طريق الجن هذا قوله قول الجمهور، وإن كان لا عن طريق الأعشاب ولا غيره وما قتل نفسا بسحره فهذا الأصل أنه إيش يعني يستتاب. نعم. قال عن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته، وبه قال الشافعي. لكن يقول الشافعي أنه يضرب يؤدب، يقول لا بد من ضربه لأنه آذى الناس ما يترك يعني. ها أي نعم. وفي يعني يذكر كثير والله من أهل العلم أن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قال لعل هذا هو الأصوب، يعني أشار إلى يعني ما أفتى به فتوى الشافعي رحمه الله وقال وهذا هو الصواب، يعني إن كان السحر بالأدوية ولا علاقة له بالجن فلا يقتل وإنما يستتاب يؤدب ويستتاب. نعم. قال لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب. نعم هذا كلامه، إن كان المشرك الكبير ها يستتاب فكيف بمن هو دونه. نعم. قال ولذلك صح إيمان سحرة فرعون. هذا أيضا دليل الشافعي رحمه الله أن سحرة فرعون إيش قبلت توبتهم. نعم. لأنه سحرهم ما كان عن طريق إيش، ما كان عن طريق الجن والشياطين. نعم. كان بالأدوية، يقولون يحطون زيبق مدري إيش فيها تبين أنها عصي وما هي بعصيها، فيها يعني فيها أشياء فيها أدوية وغيرها، فيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ما كانت تسعى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وهذا قول ترى لأحمد أيضا أنه إن كان سحره بالأدوية وغيرها فلا يقتل. نعم. وكذا صح عن جنب قال الشارح هذا الأثر رواه مالك الموطأ، وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قنيس بن حذافة، وماتت سنة 45. قوله وكذا صح عن جندب أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، يعني فصل رأسه ها مو أظهر أبان أي فصل رأسه عن جسده. نعم. قال فعجبنا فعاد رأسه فجاء جندب الأجنبي فقتله. إيه قال يلا خلي يحيي نفسه الآن ها خلي إيش خلي يحيي نفسه، إن كان فعلا هو أحيا ذاك الرجل إيش فليحيي نفسه. نعم. رواه البيهقي في الدلائل مطولا. إيش علاقتها بالدلائل؟ ها؟ إيه. إيه أحسنت. لأن البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة يعني ذكر كثير من الأمور اللي حصلت للصحابة، ها؟ ويعني ذكر طائفة كبيرة جدا، روايات كثيرة جدا مناقب للصحابة مش علاقتها به. فأما أن بعض هذه الأخبار ذكر طرفا منها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مما أخبر أنه سيقع ثم وقع، وذكر عن جندب الخير أنه إيش يضرب ضربة ويكون أمة أي قدوة، يعني قدوة يقتدى به في هذا الفعل فكان. وبعض أهل العلم ذكر الحافظ بن حجر وغيره أنه صنيع البيهقي رحمه الله أن كثير من هذه الدلائل والكرامات حصلت للصحابة وما حصلت لهم إلا لشدة متابعتهم لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك تعد في دلائل إيش؟ النبوة، وإن كانت من كرامات الصحابة والتابعين حصلت لهم الكرامات لما؟ لمتابعتهم للنبي، فكأن كراماتهم هذه تابعة لمن؟ تابعة يعني كرامات النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم، لذلك هي من دلائل النبوة. وإن كان يعني في فضائل الصحابة والتابعين وكرامات الصحابة والتابعين أيضا تعد من دلائل إيش؟ النبوة. نعم. قال رواه بيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد بالسجن. نعم. وذكر القصة بتمامها ولا أخطركم كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن محمد. قوله عن ثلاثة صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا والله أعلم. نعم، يعني هذا من حيث الفعل، وإلا من حيث إيش؟ فعل الفتية فجاء عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا اللي بعده أيضا في السحر يا شيخ. ها؟ أي نعم، سبحان الله بخطورتها يا شيخ. ها؟ متى إن شاء الله موعدنا؟ ها؟ شفت اللي بعد العيد؟ ها؟ ايه لا توقف. ها؟ قلب الحقاء. هذا محل خلاف بين اهل العلم. احنا الكلمة اللي مشهورة عند الجمهور ذكرتها لكم لها حقيقة. أما مقدار الحقيقة هذه مكتوبة. أما قضية يعني صرف القلوب من المحبة والبغض والموالاة وغيرها هذه واضحة وظاهرة جدا، هذه لها حقيقة. والاستعاذة ما تكون إلا لما لها حقيقة، والوعيد شد ما يكون إلا لما له حقيقة. فإحنا على قول الجمهور أنه لها حقيقة، ما هي مجرد إيش يعني تخيلات وتوهمات أو غيرها. أما مسألة قلب الحقائق، قلب الأعيان يسمونها، يعني يقلب الجماد حيوانا أو يقلب الإنسان جمادا حجرا أو صخرا أو كذا، كما ورد عن كثير من أمة الصوفية أنهم يعني يقلبون الأعيان، فهذا يعني أكثر أهل العلم ينكره، أي أكثر أهل العلم يعني ينكره. لكن يؤثر على النبات، يؤثر، ممكن يهلك لك الشجرة هذه كلها، ها، ويقتل لك الإنسان. أما أن يقلب الإنسان إلى حيوان، لا، هذا كله من باب إيش؟ التخيلات أو غيرها. أما يقلب الشجرة ولا يقلب الإنسان إلى حجر أو غيره، ها، هذا عند الصوفية موجود، أما عندنا ولله الحمد والمنة فلا. فالجمهور على أنه ما في قلب للأعيان، ما في قلب. أما الوجود لا، لابد أن يكون له أثر وله وجود وله حقيقة. مقدار الحقيقة ما يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لكن الجمهور على إنكار قلب الحقائق. أما التأثير على الحقائق والأعيان، التأثير موجود. نعم. قال تعالى: يخير إليه كيف لا تفعل. الحقيقة هي لكن بنظر الباري. نعم، اي، لكن يقولون هذا ما كانوا سحره بالمعنى بمعنى السحر اللي على بالاتصال عن الجن، ادويه يستعملون اشياء، وهذه موجوده الان. يعني يقولون في مدن الملاهي وغيره يجيبون واحد يعني يبين للناس انه قاعد يسحر، هو ما يسحر، انت تشوف، ها، انت تشوف، ولا هم لا، ما عندهم لا اتصال بالجن ولا غيره، وحاتي ما عنده ولا فلس، خفت يده وغيرها. نعم، اي نعم. اي سحر التخيل، لكن احنا الكلام عن سحر التأثير، السحر الذي له حقيقة. نعم، لا شك، لا شك السحر عظيم، لا شك. نعم، نحن نقول له حقيقة، مقدار الحقيقة ما تصل. الجمهور انكر ان تصل هذه الى قلب الاعيان، القلب لا يخفي عنك انت، اما اخفاء حقيقي بحيث انه يعدمه يعني، ممكن نقله من مكان، ممكن انا اقول يخفي عنك انت، يخفي عن اهل هذه البلده، يخفي عن كذا، ممكن. اما ان يعدمه اعدام ما لا يستطيع الجمهور على انكاره. نعم. خلص سؤال يا شيخ. يا شيخ حفظك الله، سؤال: سمعت الشيخ يقول استعراض التفسير قوله تعالى: نزل به الروح الامين، قال هو جبريل عليه السلام، وقال في جمله تفسيره لهذه الايه: إن الملائكة روح بلا مادة. روح بلا مادة. هل الملائكة روح بلا مادة؟ وما المقصود بروح بلا مادة؟ والله أسأله. أقول اسأله. أما نحن نعتقد اعتقادا جازما أنهم حقيقة، ملائكة أرواح وأعيان على الحقيقة، أرواح وأعيان على الحقيقة. أما أرواح بلا إيش، روح قال بلا إيش، بلا جسد، بلا مادة. هم هذا الذي يريدون، هم اعتقادهم، وهذا كلام المعتزلة وكلام ناس قد الفلاسفة كلهم، أنه الملائكة والجن عبارة عن أرواح، يعني أمور يعني يتخيلها مثل النور هكذا، لا حقيقة له، لا يجس، لا يمس. إذن كيف قتلوا؟ ها؟ وقتل الملائكة كانت إيش؟ ها؟ تعرف، كانوا يعرفون أنه هذا قتيل إيش؟ الملائكة في المعارك. لا، لهم أعيان ولهم حقيقة. لذلك ذكر الله عز وجل في نصوص كثيرة جدا أنهم يفعلون ويصعدون وينزلون ويفتكون ويقتلون. هذه ما تكون إلا من إيش؟ يعني لما لها حقائق، لكن احنا ما ندرك هذه الحقيقة، غيبت عنا، والمغيب عنك كثير جدا من المخلوقات، يعني او من صفات الله كلها مغيبة عنا، فكونها مغيبة عنا مو معناها انه لا حقيقة، بل هي اجسام واجساد واعيان على كأجساد البشر، لكن لا ندركها. وهم دليلهم على هذا انهم خلقوا من ايش؟ من نور. فيقول المادة النور مادة يعني لا يعني إيش قال؟ لا ما لا ما فيها مادة، ما فيها إيش؟ لذلك ينفذ من الزجاج، ينفذ من كذا، ما هي مادة. لو كانت مادة ما يمكن تنفذ من الزجاج، ها؟ نقول هذا الحديث ما هو دليل، لأن الحديث هذا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، يعني أصل خلقتها من نور. الآن ما هي نور، الآن أعيان. لأنه كمل الحديث، الحديث بقيته حجة لنا، حجة للجمهور، مو حجة للمعتزلة ومن وافقهم. وكذلك خلق الجن من مارج من نار، الجن خلقوا من إيش؟ من نار. هل هم الآن عبارة عن كتل نارية أو الملائكة عبارة عن نور؟ طيب حجبهم في الظلم، في الظلام، ها؟ هل ينيرون الظلمة؟ يعني تعال في مكان مظلم في ملائكة تشوف نور، ها؟ ما تشوف نور، تشوف نار الجن. ما لو كان هذا كان الجن كان ثيابنا احترقت من زمان يا شيخ، القرين هذا كان احرق ايش؟ احرق ثيابنا. اصل خلقتهم من نار كما اصل خلقة الملائكة من ايش؟ وتعال كمل الحديث، وخلق ادم مما وصف لكم. وش منه؟ انت الان طين نحطك في الماء تذوب، ها؟ اصل خلقة ايش؟ ادم من الان ما هو طين، ها؟ يعني استحالت الى ايش؟ الى مادة، لكن اصل الخلقة من طين. اما الان ما من طين ابدا. فكذلك الملائكة وكذلك الجن اصل خلقة. هذا اشارة الى اصل الخلقة، لكن طبعا يعني تحولت الى يعني مادة اخرى، وكلها اعيان وكلها لها حقيقة واجساد وتروح وتجيء وتصعد وتنزل وتفعل وتدرك، ها؟ وكل شيء، كل هذه الأفعال يمارسها الملائكة ويمارسها الجن، وكذلك يمارسها بنو آدم. واضح؟ اي نعم.